بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هل سمعت يا عبد الله بخبر ثعلبة بن عبد الرحمن؟ هل علمت قصته؟ إنها قصة عجيبة، فأرعني سمعك يا رعاك الله. ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين بسند فيه مقال عن جابر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم فتى من الأنصار يقال له ثعلبة ابن عبد الرحمن. كان هذا الفتى يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بحاجته، وفي يوم من الأيام أرسله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فذهب هذا الفتى ملبيا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق يمر على دار من دور الأنصار، فيطلع ببصره إلى هذه الدار فإذا به يرى امرأة من الأنصار في بيتها تغتسل عارية كما خلقها ربها. فلما نظر ثعلبة إلى هذا المنظر ولم يكف نظره من أول نظرة، بل استمر في النظر، ثم لما صرف بصره تذكر الله وتذكر هذه النظرة، فما كان منه إلا أن فر هاربا من المدينة، حتى ألجأه المسير إلى جبال بين مكة والمدينة فولجها 40 يوما ما أحد يعلم عنه. فر من أهله، أقربائه، أصحابه، أحبابه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، 40 يوما وهو في هذه الجبال لا يعلم عنه إلا الجبار. وبعد 40 يوما ينزل جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن رجلا من أمتك يتعوذ بي بين هذه الجبال، رجل يتعوذ بي بين هذه الجبال. فعلم صلى الله عليه وسلم من هو المقصود، فقال: يا سلمان ويا عمر، قوما فأتياني بثعلبة. فانطلق عمر وسلمان يبحثان عن ثعلبة في الطرقات في كل مكان، حتى أتوا إلى هذه الجبال بين مكة والمدينة، فرأيا راعيا يرعى الغنم، فقال له عمر: هل لك بشاب يقال له ثعلبة؟ قال: لعلك تريد الهارب من جهنم. قال: وما يدريك أنه هارب من جهنم؟ قال: أما إنه في كل ليلة إذا أقبل جوف الليل خرج علينا شاب من بين هذه الجبال يتعوذ، يقول: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجردني لفصل القضاء. كل ليلة يخرج علينا وقد وضع رأسه، يده على رأسه، يبكي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجردني لفصل القضاء. قال: إياه نريد، هذا الذي نريد، أين هو؟ قال: فانتظر، فإذا جاء جوف الليل يخرج عليكم هذا الشاب. فانتظر عمر وسلمان، فلما أقبل جوف الليل فإذا بثعلبة يخرج واضعا يده على أم رأسه وهو ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجردني لفصل القضاء باكيا نادما. فلما رآه عمر احتضنه من خلفه فانتبه إليه فقال يا عمر هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ هذا الذي أهمه، هذا الذي أشغله، يترك المدينة يهرب 40 يوم لا أهل لا مال لا طعام لا زاد، من أجل ماذا؟ فاحشة، زنا، لواط، شرب خمر، مخدرات، نظرة واحدة نظرها. ووالله وبالله وتالله إن هذا الندم لهو كاف في أن يغفر الله له. ورد في الأثر أن العبد إذا ندم على المعصية يوم أن يفعلها تاب الله عليه قبل أن يستغفر منها. هل علم رسول الله بذنبي؟ هذا الذي أهمه. ما قال شلون أهلي، شلون أصحابي، شلون المدينة، والله تركتكم من زمان، إني في شوق لكم، فقط الذنب. هل علم رسول الله بذنبي؟ خايف أن يعلم به الرسول، لأن الله أخبره عن طريق الوحي. قال لا علم لي ولكنه أرسلني في طلبك مع سلمان. قال سألتك بالله يا عمر لا تدخلني عليه إلا وهو في الصلاة. فانطلق ثعلبه مع عمر وسلمان حتى حضروا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الصف يصلي. فلما سمع ثعلبه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أغشي عليه. فلما فرغ من الصلاة قال يا عمر يا سلمان ما فعل ثعلبه؟ قال هو ذا يا رسول الله. فقام إليه صلى الله عليه وسلم فحركه فانتبه فقال ما الذي غيبك عني يا ثعلبه؟ ما الذي غيبك عني يا ثعلبه 40 يوم؟ قال ذنبي يا رسول الله، ذنبي يا رسول الله. قال أفلا أدلك على آية تمحو الخطايا والذنوب؟ قلت بلى. قال قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال يا رسول الله ذنبي أعظم؟ قال بل كلام الله أعظم. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى بيته. انتهى الذنب وجاءت المغفرة وانتهى الأمر، لكن هل ذهب إلى بيته قال أبشركم ترى بشرني الرسول بالمغفرة وقال لي آية تمحو الخطايا والذنوب وانتهت القضية؟ لا والله، 8 أيام ما يتلذذ بنوم ولا شراب ولا طعام، حتى أتى سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في ثعلبة؟ فإنه لما به قد هلك، سيموت ثعلبة يا رسول الله من ذنبه، سيموت من معصيته، هل لك في أن تكلمه، أن ترق قلبه، أن تعطيه تلك البشائر في أن الله تاب عليه؟ ألم يبشره؟ ألم يعطيه آية تمحو الخطايا والذنوب؟ أما تعود 40 يوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم قوموا بنا إليه. فقام هو والصحابة فدخلوا في بيته، فلما رآه صلى الله عليه وسلم أخذ رأسه فوضعه في حجره فأبعد رأسه مباشرة. فقال لما فعلت ذلك؟ لما أبعدت رأسك عن حجري؟ قال لأنه ملآن من الذنوب يا رسول الله، رأسي مليء من الذنوب وأنت أطهر وأشرف أن أدنسك بخطاياي وذنوبي. أي ذنوب يا أخوة؟ نظرة واحدة نظرها واستغفر وبكى. لكن هكذا تفعل المعصية بالقلوب الحية. قال ما تشتكي يا ثعلبة؟ ما تشتكي؟ إيش فيك؟ ما بك؟ ستموت؟ هل بك مرض؟ قال مثل دبيب النمل بين جلدي وعظمي ولحمي. قال فما تشتهي يا ثعلبة؟ قال مغفرة ربي يا رسول الله، مغفرة ربي يا رسول الله. فنزل جبريل مباشرة فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لو أن عبدي هذا أتاني بقراب الأرض خطايا لأتيته بقرابها مغفرة. إننا بحاجة إلى أمثال هذه القلوب التي تحترق إذا ما عصت الجبار. هذه نظرة، وبعضنا يعطي الله صباح مساء ثم يضحك ملء فيه كأنه من أهل الجنة، كأنه ما عصى، كأنه ما فعل شيء. وهذه نظرة واحدة فكيف بمن يزني؟ كيف بمن يدخن؟ كيف بمن يترك الصلوات؟ كيف بمن يعق والديه؟ كيف بمن تلبس العباءة المخصرة وتخرج إلى الأسواق سافرة متبرجة؟ كيف؟ نظرة واحدة فيحصل له هذا كله. قال: لو أن عبدي هذا أتاني بقراب الأرض خطايا لأتيته بقرابها مغفرة. فبشره صلى الله عليه وسلم، فلما سمع البشرى صاح صيحة ففاضت روحه إلى بارئها ومات. مات، لكن على أي شيء مات؟ وهل انتهت القصة عند هذا الحد؟ إنها التوبة التي نريد من العصاة، وكلنا ذاك الرجل. ما انتهت القصة لما مات وغسل وكفن، دخل صلى الله عليه وسلم عليه وإذا ليس أحد إلا هو مسجى مغطى، فإذا به صلى الله عليه وسلم يتخطى الرقاب، يرفع قدم ويضع قدم. فقالوا: ما بك يا رسول الله تتخطى الرقاب وليس فيه أحد؟ قال: والذي بعثني بالحق نبيا، إن هذه الحجرة لمليئة بالملائكة، فما استطعت أن أجلس حتى قبض أحدهم جناحه. نزلت تشيع هذا التائب التوبة الصادقة، التوبة النصوح. إننا بحاجة إلى مثل هذه التوبة ليغفر الله لنا خطايانا. وأنت يا عبد الله، يا من أذنبت وأخطأت واعتديت وأسأت، لماذا لا تتوب؟ لماذا لا تؤوب؟ وعجبا لك، ألم تقرأ قول العظيم المتعال في الحديث القدسي وهو يقول: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل مغفرتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أعرضوا وأبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب، الحسنة عندي بعشر أمثالها، والسيئة عندي بواحدة، ومن استغفرها غفرتها له، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها. ما أحلمه وما ألطفه وما أكرمه. ورد في الحديث أن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. لماذا لا تتوب يا عبد الله؟ وهذه قوافل التائبين تسير إلى الجنان، فلماذا تتخلف عنهم؟ حي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم، يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم. يا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. أقام على أبوابها داعي الهدى هلم إلى دار السعادة تغنم. وقد غرس الرحمن فيها غرسه من الناس، والرحمن بالخلق أعلى، ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد، وإلا فالشقاء حتى. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله.